الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم نلقاه. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الفضلاء في موعدنا الثاني مع شرح كتاب الرحيق المختوم لصفي الرحمن المبارك كفوري. وقد أخذنا في المرة الفائتة نسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقلنا بأن نسب النبي صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى ثلاثة. من كان معنا في المرة الماضية يرفع يده. نعم، ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول حسبك. صوت غير واضح؟ واضح؟ من عدنان إلى إبراهيم، إلى إسماعيل وإبراهيم عليهما السلام. عدنان إبراهيم إلى. طيب، ما القسم الأول اختلف فيه العلماء أم اتفقوا عليه؟ أجمعوا على صحته وصحة إيه؟ سرده. أجمعوا على صحته وصحة سرده. طيب، والقسم الثاني ها؟ القسم الثاني اتفقوا على صحته واختلفوا في سرده اختلافا كثيرا. فاتفقوا على أن عدنان من ولد إسماعيل. هذا صحيح، يعني لا شك في ذلك البتة، كما قال ذلك الذهبي وغيره. فعدنان من ولد إسماعيل لا شك في ذلك، لكن هل يصح لنا أن نسرد آباء عدنان حتى نصل إلى إسماعيل؟ اختلف العلماء في ذلك، فقال بعضهم يجوز سرده وقال بعضهم لا يجوز سرده، حتى إن الذين قالوا بجواز السرد اختلفوا في الأسماء اختلاف كبير جدا. من بين عدنان إلى إبراهيم. أما من إبراهيم إلى آدم فلا شك أن إبراهيم من ولد آدم، لكن جل من وصلنا في نسب النبي صلى الله عليه وسلم من إبراهيم إلى آدم جلوا عن أهل الكتاب، لا نصدقه ولا نكذبه، فلا يجوز كذلك سرده. وذكرنا أسماء النبي صلى الله، أسماء آباء النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم هاشم وعبد المطلب. وقد توقفنا عند عبد المطلب، صح كده ولا؟ عند عدنان. نعم، عند عدنان. لكن هنا حسب ترتيب كتاب الرحيق المختوم ذكر عبد المطلب، وذكر أن عبد المطلب هذا من ولد من؟ من ولد هاشم، واسمه شيبة. عبد المطلب من ولد هاشم واسمه إيه؟ شيبة، لشيبة كانت في رأسه. ولكن الذي جعلهم يطلقون عليه هذا الاسم أنه كان يعيش بعيدا عن بلده عند أمه، فأراد عمه المطلب أن يأتي به إلى دار أبيه وإلى البيت الحرام، فذهب إلى أمه وأتى به ودخل به مكة نهارا وهو مردفه على بعير، فلما رآه القوم قالوا عبد المطلب، قال ويحكم إنه ابن أخي إيه؟ هاشم، فصار اسمه إيه؟ عبد المطلب. عبد المطلب هذا صارت إليه السقاية والرفادة، وهو جد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الرجل عبد المطلب أنجب عدة من الأولاد، منهم من؟ منهم عبد الله اللي هو أبو النبي صلى الله عليه وسلم، وأم عبد الله هذه اسمها فاطمة بنت عمرو بن عائذ، اسمها فاطمة بنت عمرو بن إيه؟ ابن عائذ. لكن قبل أن ننتقل إلى عبد الله، حدث أو ذكر المصنف هنا حدثين حدث مع عبد المطلب، ألا وهما حفر بئر زمزم، والحدث الثاني وقعة الفيل. والحدث الثاني ايه؟ وقعة الفيل. اما الحدث الاول قال: وخلاصة الاول انه امر في المنام بحفر زمزم، ووصف له موضعها فقام يحفر، فوجد فيه الاشياء التي دفنها الجراهمة حين لجأوا الى الجلاء. وجد بقى السيوف والدروع وهذه الاشياء التي كانوا يمتلكونها الجراهمة، اللي هم مين؟ قبيلة ايه؟ جرهم، من ايام سيدنا من؟ اسماعيل، من ايام سيدنا اسماعيل، لما تركه ابوه ابراهيم صلى الله عليه وسلم في هذا المكان، وجعل الله عز وجل الطير تحوم على هذا المكان الذي فيه الماء، فعلم العرب قبيلة جرهم هذه كانت تمر، فعلمت ان فيه اناس هنا في هذا المكان، وان هذا المكان فيه ماء، وان الطير ينزل على الايه؟ على الماء. فنزلوا عندهم واستأذنوهم في أن يقيموا معهم، لكن اشترطت عليهم إيه؟ ألا يكون لهم شيء في ملك هذا الماء، لكن يشربوا منه كيف يشاءون. فترعرع فيهم إسماعيل عليه السلام وتزوج إيه؟ منهم. هؤلاء هم الجراهمة. فوجد عبد المطلب بعض الآثار لما رأى في المنام مكان زمزم، يعني رأى جاءته رؤية في المنام بمكان إيه؟ زمزم. فذهب ليحفر في هذا المكان الذي رآه، فوجد هذه الآثار من آثار إيه؟ جرهم. قال: ولما بدت بئر زمزم نازعت قريش عبد المطلب. أول بقى ما إيه؟ حفر كده وبدأ البئر وبدأت المياه تظهر، نازعوه فيها وقالوا: اقسم لنا قسما معك، رحمكم الله، يعني اجعل لنا معك في هذا البئر ايه؟ نصيبا. فقال: لا. لماذا؟ قال: لانه شيء خصصت، او كان خاصا بي، لانه شيء خص به، فليس لاحد ان ياخذ منه، او ليس لاحد ان يكون له فيه نصيب. فلما تنازعوا قال: ولما بدت بئر زمزم نازعت قريش عبد المطلب وقالوا له: أشركنا، يعني اضرب لنا ايه؟ نصيبا أو قسما. قال: ما أنا بفاعل، هذا أمر خصصت به. فلم يتركوه حتى خرجوا به للمحاكمة. للمحاكمة من يحكم لهم؟ الكهان. كانوا في هذا الوقت إذا حدث لهم حادث وحدث بينهم تنازع، من الذي يحكم لهم؟ الكاهن. حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالشريعة الغراء، فكان إذا حدث بعد ذلك حادث، من الذي يحكم لهم؟ الله سبحانه وتعالى، أو النبي صلى الله عليه وسلم بحكم الإيه؟ بحكم الله تبارك وتعالى. فلم يتركوه حتى خرجوا به للمحاكمة إلى كاهنة بني سعد، وكانت بأشراف الشام أو الشأم، يصح أن تقول الشام ويصح كذلك أن تقول الإيه؟ الشأم. فلما كانوا في الطريق أظهر الله عز وجل أمرا. فلما كانوا في الطريق ونفد الماء، يعني سفروا سفرا بعيدا ونفد الماء الذي كان معهم، أراد الله عز وجل أن يبين لهم أن هذا البئر أمر خص به عبد المطلب دون غير. قال: سقى الله عبد المطلب مطرا ولم ينزل عليهم قطرة. وهذا يعني فيه رائحة أنهم لم يكونوا مع بعض في مكان واحد، يعني كأنه كان يمشي خلفهم أو إيه؟ أو أمامهم. فسقي هو ولم يسق القوم، فعلموا حينئذ أن هذا الماء خاص به، فلم يكملوا سفرهم إلى هذه الكاهنة ورجعوا وتركوا له إيه؟ بئر زمزم. قال: فعرفوا تخصيص عبد المطلب بزمزم ورجعوا. وحينئذ نظر عبد المطلب، أول بقى ما حدث هذا الأمر، نظر إيه؟ لئن آتاه الله عشرة من الولد لا ينحرن أحدهم إيه عند الكعبة، لئن رزقه الله عز وجل عشرة من الولد إيه لا ينحرن أحدهم، يأتي بواحد كده ويذبحه عند الإيه. طيب أي واحد فيهم سينحر؟ يقترع أو يقرع بينهم. طبعا هذا النذر لو نذره أحد الآن في الإسلام فهو نذر إيه محرم. فلو قال نذرت أن أذبح أحد أولادي إن بلغوا عشرا، فما حكم ذلك؟ لا يجوز. فماذا عليه؟ عليه أن يكفر. فما هي الكفارة؟ ككفارة اليمين تماما، ككفارة اليمين تماما. والقصة قد ذكرناها أمس أو في المرة الماضية، أنه لما بلغوا عشرا من الولد أقرع بينهم، فجاءت القرعة على من؟ على عبد الله اللي هو من؟ والد النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عبد الله هذا أحب أولاده إليه، بل أحب الناس إليه، كان عبد الله أحب الناس إيه؟ إليه. فجعل يقرع بينه وبين عشرة من الإبل حتى بلغوا كم؟ مئة من الإبل. وكان عقل الناس قبل ذلك في الجاهلية عشرة من الإبل، فانتقل فصار مئة من الإبل وأقره الإيه؟ الإسلام. فنحر مئة من الإبل وتركه لا يرد عنه إنس ولا سبح، لا يرد عن هذه الإبل أحد، لا إنسان ولا سبع ولا أي شيء ولا طائر اللي عايز إيه يأخذ. ده الأمر الأول الذي حدث مع عبد المطلب. أما الأمر الثاني وهو قصة الفيل، تعلمون قصة الفيل؟ من يأتي لنا بخلاصتها سريعا؟ طيب اتفضل قول. ها لا يعني انت برضو ايه تثبت على قول كنيسة ولا كعبة؟ ها كنيس ماشي. في الواحد ماشي. هذا كلام فضيلة الشيخ محمد بن سلطان. هيا بنا نقرأ كلام المصنف بقى. قال وخلاصة الثاني يعني الأمر الثاني أن أبرهة بن الصباح الحبشي النائب العام عن النجاشي على اليمن، طبعا بقى بيبقى فيه إيه رئيس كبير ونائب عنه في كل إيه في كل بلد، يعني مثلا زي مصر الآن الرئيس رئيسكم فين دلوقتي؟ ها نايم على القفص في السرير ولا نايم على السرير في القفص؟ ايوه ماشي نايم ولا صح؟ نايم ولا صح؟ طيب المهم ان في رئيس على البلد كلها وفي كل ماشي اقرئه السلام خليه اتصل عليا بعد الدرس ماشي. فكل بلد بيبالها ايه محافظ وفي رئيس عليهم، كذلك النجاشي نائبه على اليمن من؟ أبرهة هذا. فقيل بأنه أراد أن يتقرب إلى النجاشي لأمر كان بينهما، كان فيه حدث بينهم أمر كده، فحب أنه يتقرب إلى النجاشي بأن يفعل شيئا يعني إيه يدخل عليه السرور. فماذا فعل؟ فعل ها أن بنى هذه الإيه الكنيسة. قال لما رأى العرب يحجون الكعبة بنى كنيسة كبيرة بصنعاء ماشي، وأراد أن يصرف حج العرب إليها. أين صنعاء يا شباب؟ باليمن. ألم تذهب إلى اليمن قبله؟ ها لم تخرج من الشرقية. طيب قال وسمع بذلك رجل من بني كنانة فدخلها ليلا فلطخ قبلتها بالعذرة. ولما علم أبرهة بذلك ثار غيظه وسار بجيش عرمرم عدده 60,000 جندي فسار إلى الكعبة ليهدمها واختار لنفسه فيلا من أكبر الفيلة. الفيل ده كان اسمه ايه؟ لا أيوة أحسنت، كما ذكر بعض أهل السير أن هذا الفيل كان اسمه ايه؟ محمود، كان اسمه محمود ماشي. ذكر ذلك بعض أهل السير أن اسمه كان ايه؟ أيوة كان اسمه كده. خلي بالك عشان تبقى عارف، عشان تبقى عارف ان في هذا الوقت قريش الذين كانت يدهم على البيت الحرام كانوا مشركين، اما اهل اليمن الذين اتوا ليهدموا الكعبة هؤلاء كانوا من النصارى اهل الكتاب، يعني كانوا هم المسلمين في ذلك الوقت. تبالك هؤلاء كانوا أصحاب دين سماوي اللي هم مين؟ أبرهة أهل الكتاب. أما أهل مكة فكانوا على إيه؟ على الشرك، عبدة أوثان. وبالرغم من ذلك نصرهم الله عز وجل على أهل الكتاب. لماذا؟ وكأن الله عز وجل أراد أن يعني يضع شيئا ويبين أمرا ويظهر حقيقة، ألا وهي أنه إذا خرج من هؤلاء القوم المشركين الذين نصرهم الله عز وجل على أهل الكتاب السماوي الذين يعبدون الله عز وجل بدين نزل من عند الله وإن كان فيه تحريف، إذا خرج منهم رجل وقال أنا نبي فيكون ذلك علامة على صدق، يعني نصر المشركين على أهل الكتاب يكون علامة على صدق من؟ النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. قال وكان في الجيش 9 فيلة أو 13 فيلا. وواصل سيره حتى بلغ المغمس، وكان وهناك عبأ جيشه وهيأ فيله وتهيأ لدخول مكة. فلما كان في وادي محسر بين المزدلفة ومنى برك الفيل، وهذه معجزة من الله عز وجل، برك الفيل يذهب به يقدم به مكة يقف، يرجع به إلى الخلف يسير، يأتي به إلى اليمين أو الشمال يمشي. قال وكانوا كلما وجهوه إلى الجنوب أو الشمال أو الشمال أو الشرق يقوم يهرول، وإذا صرفوه إلى الكعبة برك. فبينما هم كذلك إذ أرسل الله عليهم طيرا أبابيل كما أنزل الله عز وجل ذلك في كتاب. طيب أبابيل يعني إيه؟ جماعات، قيل جماعات وقيل إيه؟ متفرقين، ولا منافاة بين المعنيين، ذكر ذلك المفسرون وكذلك ذكر الثاني المفسرون، جماعات متفرق من الطير ترميهم جماعات أو متفرقين أو جماعات متفرقين. فجعلهم كعصف مأكول. ما هو العصف المأكول؟ طير من البحر. نعم ذكر بعض أهل العلم أسماء لهذا الطير وأنواعا، لكن الراجح والله أعلم أن طيرا أبابيل يعني إيه؟ يعني جماعات من الطير. قال فجعلهم كعصف ايه مأكول. ارأيت اكرمك الله الحيوان عندما يأكل يأتي مثلا على الشيء الاخضر فيأكل منه ويدوسه بقدميه ويفركه حتى يكون مقطعا، هكذا جعلهم الله عز وجل او ضرب الله عز وجل لهم هذا المثل. قال وكان الطير امثال الخطاطيف والبلسان، مع كل طائر 3 أحجار، حجر في منقاره وحجران في رجليه أمثال الإيه؟ الحجر ولا الحمص؟ الحمص الصغار كده. سبحان الله. وما يعلم جنود ربك إلا هو. وإذا أراد الله عز وجل شيئا كان، ولا يتعلق القلب بسبب. الحمص يموت إذا أراد الله عز وجل ذلك، أول ما ينزل عليه حبة الحمص يهلك سبحان الله، لأن الله عز وجل أراد إيه ذلك. يعني ذكر شيخنا الشيخ أبو إسحاق حفظه الله عز وجل ومتعنا بعلمه مثلا، فقال إن رجلا خرج صباحا وقال لأمه ادعوا لي، فدعت له بأن يحفظه الله، فكان يعمل كهربائي اللي هو الايه المصاعد الكهربائية الأسانسير يعني. ففي دور علوي مثلا الثالث أو السابع، دور علوي في الأعلى، وهو بيصلح شيء وقع على الأرض، قال فنزل سليما لم يحدث له شيء. ماشي، ده مثاله يدل أن الحفظ من الايه من الله. ثم ضرب مثالا آخر وهو طرفة قريبة إلى الايه إلى العظم. قال كان عندهم جحش صغير أكرمكم الله، تعرفون الجحش هو ابن الايه الحمار، أيام زمان أيام ما كان في الايه في الريف، فجاء ليأكل من الايه من الفول، فأراد أخوه أن يضربه، فجاء بحجر صغير أخو الشيخ حفظه الله، فحذفه بالحصى الصغير هذا فمات. فعلق الشيخ وقال أما أنت جحش صحيح. فإنما الحفظ يكون من من؟ من الله عز وجل. وإذا أراد الله شيئا إيه كان، ولا يتعلق القلب بسبب. يعني جعل الله عز وجل موتهم على يد إيه نعم قصتين أنا بحب القصص أول ما بنسد. ماشي، قال لا تصيب منهم أحدا إلا صارت تتقطع أعضاؤه وهلك، وليس كلهم أصابت، في بعض الناس إيه هربت ولم يصبهم ذلك. وخرجوا هاربين يموج بعضهم في بعض، فتساقطوا بكل طريق وهلكوا على كل منهل. وأما أبرهة الكبير بقى المتزعم مش هيبقى زيهم بقى، لا ده لازم يبالوا ايه حاجة خاصة كده، لازم يبالوا شيء خاص. قال فبعث الله عليه داء تتساقط بسببه انامله، ده مش هيموت مرة واحدة، ده لا ده لازم يذوق العذاب المهين في الدنيا قبل ان يموت، لازم يرى نفسه تتقعقع امام عينيه قبل ان يموت، ثم بعد ذلك يموت ويلقى عقابه عند الله. كذلك الظالم يريه الله عز وجل العذاب المهين في الدنيا وله الجزاء عند الله. ها شارون لسه ما ماتش، بيعمل ايه قاعد بيعمل ايه شارون؟ بيذوق ما اذاقه للمسلمين. ونسأل الله عز وجل ان يلحق به كل ظالم، كمن كجزار الاسد. قال واما أبرهة فبعث الله عليه داء تتساقط بسببه أنامله، ولم يصل إلى صنعاء إلا وهو مثل الفرخ، وانصدع صدره عن قلبه ثم هلك. بدأ بقى إيه التساقط ده شوية بشوية حتى وصل إلى الإيه إلى القلب، فخرج القلب فمات، انصدع القلب وخرج عن صدره. نعم. قال وأما قريش فكانوا قد تفرقوا في الشعاب، يعني أشار عليهم عبد المطلب هذا لأن يخرجوا إلى الشعاب. الله، وهتترك البيت؟ إنهم أتوا ليهدموا الكعبة وتتركهم؟ فماذا قال؟ إنه رب العالمين. قال إيش؟ وللبيت رب يحميه. خلاص أنا رب هذه الإبل، سأحميها أنا لأنني ربها، أنا صاحبها، وللبيت رب سيحميه. ها نعم نعم لا اصل هو لا يلتزم بذكر كل شيء في السير، يعني الكتاب ممكن يكون مختصر لا يلتزم بذكر كل شيء في السياق. ها؟ لا ولا يلتزم ابن هشام بذكر كل شيء في السياق. ممكن تجد أشياء خارج ابن هشام لم يذكر. خد بالك. قال: وأما قريش فكانوا قد تفرقوا في الشعاب وتحرزوا في رؤوس الجبال خوفا على أنفسهم من معرة الجيش، فلما نزل بالجيش ما نزل رجعوا إلى بيوتهم آمنين. وقبل أن ننتقل من هذه من هذا الأمر نريد أن نبين شيئا. أنت عندك في عندما تريد أن تأخذ دليلا على حكم فقهي أو دليلا على مسألة عقلية لابد أن يكون الحديث إيه؟ صحيحا. لابد أن يكون الحديث صحيحا، لكن أهل السير لا يلتزمون بذلك. لماذا؟ لأنهم يحكون قصص وحكايات لا يتوقف عليها أحكام أولا، ثم أنهم لو التزموا بذلك لضاع كثير من الإيه؟ من حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو من القصص الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول الأولى ألا يذكر في السيرة إلا حديث إيه؟ صحيح. لكن قد يذكر في بعض كتب السيرة حديثا فيه إيه؟ فيه ضعف من قبل الإسناد، ويكون الاعتماد عليه أهل العلم بالسيرة كابن هشام، كالواقدي، كابن إسحاق، واخد بالك، يذكر فيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث له كذا وكذا وكذا. طيب ده من ناحية الإسناد إيه؟ ضعيف، لأن ابن إسحاق لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم وسطين أو ثلاثة. لكن في السيرة نقبل منه ذلك، لأننا إن لم نقبل كلام ابن إسحاق في هذه في هذا الأمر هيضيع السيرة بقى خلاص. وابن إسحاق وإن كان ضعفه بعض أهل العلم أو ذكروا بأنه مدلس في رواية الحديث وقالوا بأنه حتى لو صرح بالتحديث فحديثه إيه؟ لا مش مردود، حديثه إيه؟ حسن، لا يصل إلى درجة الصحة، حديثه إيه؟ حسن. بالرغم من ذلك فهو إمام في السير. ممكن الواحد يبقى متخصص في علم اللغة لكنه ضعيف في علم المصطلح، إمام حجة في علم الفقه لكنه ضعيف في علم المصطلح، هكذا. وإن كان مدلسا في علم الحديث وعلم نقل الرواية لكنه كان إماما في الإيه؟ في السيرة، فيؤخذ بقوله في السيرة. ثم نعم يا مولانا اذكرها. يذكر بأن واحد لدغه ثعبان أليس كذلك؟ فمات الثعبان من اللدغة ولا يحدث له شيء إلا هذا لشيء العجاب. الحمد لله. طيب شرقاوي، دائما نرى من الشرقية كل خير. أنا هذه السنة في رمضان قابلني المهدي المنتظر وكان من الشرقية، وقال لي: رأيتك في المنام وأنا أحكي لك قصتي، ورأيتك يعني قد زاد اهتمامك بهذا الأمر، وقلت لي أنا سأسير معك وسأنصرك وسأقف بجوارك حتى أظهر أمرك وسأخبر كل المشايخ إن استطعت بأمرك، وأنا أشعر أنك سينصر الله عز وجل بك الدين. وإذا به عندما تكلم، نسأل الله عز وجل أن يهديه وأن يرجعه إلى الصواب. أنا حاولت إقناعه كثيرا، يعني أخطاء لغوية كثيرة والآيات القرآنية يخطئ فيها، فقلت: سبحان الله، كيف يكون هذا المهدي؟ هل أتى المهدي ليهدي الناس أم يضلهم؟ فنسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياه. ها؟ لا ليس مريض، الله المستعان. قال رحمه الله: وكانت هذه الوقعة في شهر المحرم، قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم بخمسين يوما أو بخمسة وخمسين يوما عند الأكثر. قال: وكانت تقدمة قدمها الله لنبيه وبيته كما ذكرنا، لأن حين ننظر إلى بيت المقدس نرى أن المشركين من أعداء الله استولوا على هذه القبلة مرتين بينما كان أهلها مسلمين. قال: كما وقع لبختنصر أو بختنصر والرومان، ولكن لم يتم استيلاء نصارى الحبشة على الكعبة وهم المسلمون إذ ذاك، وأهل الكعبة كانوا إيه؟ مشركين. واضحة ولا ذكرناها؟ قال: وقد وقعت هذه الوقعة في الظروف التي يبلغ نبأها إلى معظم المعمورة المحتضرة إذ ذاك، فالحبشة كانت لها صلة قوية بالرومان، والفرس لا يزالون لهم بالمرصاد يترقبون ما نزل بالرومان وحلفائهم، ولذلك سرعان ما جاءت الفرس إلى اليمن بعد هذه الوقعة، وهاتان الدولتان كانتا تمثلان العالم المتحضر في ذلك الوقت. طبعا الكلام ده احنا ذكرنا خلاصته، لكن حتى لا نترك شيئا من نص الكتاب. قال: فهذه الوقعة لفتت أنظار العالم ودلته على شرف بيت الله وأنه هو الذي اصطفاه الله للتقديس، فأذن فإذا لو قام أحد من أهله بدعوى النبوة كان ذلك هو عين ما تقتضيه هذه الوقعة، وكان تفسيرا للحكمة الخفية التي كانت في نصرة الله للمشركين ضد أهل الإيمان بطريق يفوق عالم الأسباب. ثم ذكر أن لعبد المطلب كان له أنه كان له عشرة من الولد، ذكر منهم الحارثة والزبير وأبا طالب وعبد الله وحمزة وأبا لهب والغيداق والمقوم وبرار والعباس، وقال: قيل كانوا أحد عشر فزادوا ولدا يسمى قثم، وقيل بأنه لم يكن له ولد بهذا الاسم، وقيل بل كانوا ثلاثة عشر فذكروا اثنين آخرين، لكن الراجح والله أعلم أنهم كانوا كم؟ عشر. وقد أشار بضعف القول بأنهم أحد عشر أو ثلاثة عشر بقوله وقيل، يعني بدأ بالإيه؟ بالقول الراجح، ثم ذكر القول الثاني والثالث بقوله إيه؟ وقيل، كأنه يشير إلى ضعف هذين القولين. إن شاء الله دورة العقيدة غدا بعد الفجر بإذن الله. يأتي من الآن إذا كان عزيز، يأتي من الآن. ماشي. فوالد النبي صلى الله عليه وسلم هو عبد الله، وأمه كانت فاطمة بنت عمرو، يعني فاطمة بنت عمرو دي تبقى للنبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ جدته لأبيه. وطبعا ذكرنا القصة التي مرت من أن والد عبد الله كان أراد أن ينحر ولدا أو نظر أن ينحر ولدا، فخرجت على عبد الله ثم أفداه أو فداه بمئة من الإبل. قال: واختار عبد المطلب لولده عبد الله آمنة بنت وهب، اللي هي من أم النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت من أفضل امرأة أو أفضل امرأة في قريش نسبا وموضعا، وأبوها سيد بني زهرة نسبا وشرفا، فزوجه بها فبنى بها عبد الله في مكة، وبعد قليل أرسله عبد المطلب إلى المدينة يمتار له تمرا، يعني يمتار يعني يشتري له تمرا، فمات بها، وقيل بل خرج تاجرا إلى الشام أو إلى الشام، فأقبل في عير قريش فنزل في المدينة وهو مريض فتوفي بها. يبقى اختلف أهل السير على قولين: قول بأنه توفي بالشام، وقول بأنه إيه؟ توفي لما رجع. فلما مات وبلغ نعيه إلى مكة، أو عندما مات على القول الثاني، رصدته آمنة بأروع المرافي فقالت: عفى جانب البطحاء من ابن هاشم وجاور لحدا خارجا في الغماغم، دعته المنايا دعوة فأجابها، وما تركت في الناس مثل ابن هاشم. عشية الراح يحملون سريره، تعاوره أصحابه في التزاحم، فإن تك غالته المنايا وريبها، فقد كان معطاء كثير التراحم. وكأنها ذكرت ذلك يعني رفاء له وتعزي نفسها بهذا الكلام. قال: وجميع ما خلفه عبد الله خمسة أجمال وقطعة غنم وجارية حبشية اسمها بركة وكنيتها أم أيمن، وهي من للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا يعني ينبغي أن نقف عند هذا الأمر وقفة يسيرة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد العالمين وهو خليل رب العالمين وهو الذي يعني هيأه الله عز وجل وأراد الله عز وجل أن يهيأه ليقوم بهذه الرسالة العظيم، وبالرغم من ذلك مات أبوه قبل أن يولد أو بعدما ولد بشهور. لماذا؟ لا نريد الحكمة، ما الحكمة من ذلك؟ حتى يبين لنا ربنا تبارك وتعالى أنه لا يحتاج إلى تربية هذا الوالد، فإن الذي سيرعاه هو الله، والذي سيقوم بتربيته هو الله، والذي سيوقظ في قلبه الأخلاق الكريمة والفضائل والأخلاق العالية هو الله، ولا يحتاج حينئذ إلى أن يكون إيه؟ ولده أو والده حيا. فبالرغم من كونه يتيما إلا أنه وصل إلى هذه المكانة لأن الذي أراد ذلك من؟ الله سبحانه وتعالى. ثم انتقل المصنف حفظه الله، قال: المولد 40 عاما قبل النبوة. قال: ولد سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم بشعب بني هاشم بمكة في صبيحة يوم الاثنين 9 من شهر ربيع الأول لأول عام من حادثة الفيل، ولأربعين سنة خلت من ملك كسرى أنوش روان، ويوافق ذلك 20 أو 22 من شهر إبريل لسنة 571 من الميلاد، حسب ما حققه العالم الكبير محمد ابن سليمان المنصور فوري رحمه الله. قال: روى ابن سعد أن أم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: لما ولدته خرج من فرجه نور. هو دلوقتي بقى هيبدأ يذكر إرهاصات النبوة، يعني المعجزات التي تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم قبل نبوته، يعني لتدلل على خروج هذا النبي، منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف ولم يذكر حتى في كتب التاريخ، يعني لم ينوع عنه في كتب التواريخ القديمة. عامل فيه هذا خطأ. عامل في ايش؟ ايوه، ما انت عشان تدرس كتاب في السيرة مش معناه ان انت لازم تحط عليه كل الكتب التانية، واخد بالك؟ انت قرأت في كتاب اخر في السيرة مثلا ترتيب معين ثم تريد ان تدرس كتابا اخر، لا تلزم هذا المصنف الذي تدرس له هذا الكتاب بترتيب الكتاب الذي قبل، لا، كل كتاب له ايه ترتيب. يعني هو دلوقتي في ذكر اباء النبي صلى الله عليه وسلم هاشم وعبد المطلب، ذكر من ضمن الاشياء التي ذكرها مع عبد المطلب حفر بئر زمزم ووقعة الفيل. طيب دول كتسلسل تاريخي المفروض يذكرهم كتسلسل تاريخي، لا يذكرهم تحت بند احد ابناء اباء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان ينبغي عليها ان اذكرها كتسلسل ايه تاريخ، لكن انت لا تلزم كتابا بترتيب كتاب اخر. نعم. قال: وروى ابن سعد أن أم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: لما ولدته خرج من فرجه نور أضاءت له قصور الشام. وروى أحمد والدارمي وغيرهما قريبا من ذلك. قال: وقد روي أن إرهاصات للبعثة وقعت عند الميلاد. هيبدأ بقى يذكر بعض الأشياء التي حدثت قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم أو عند مولد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فسقط 14 شرفة من إيوان كسرى، وخمدت النار التي كان يعبدها المجوس. المجوس هم عبدة الإيه؟ النار. خمدت نارهم كما ذكر هنا. وانهدمت الكنائس حول بحيرة ساوة بعد أن غاضت، خلاص علت الماء على هذه الكنائس ثم تهدمت. قال: روى ذلك الطبري والبيهقي وغيرهما وليس له إسناد ثابت. يبقى مسألة سقوط إيوان كسرى ومسألة خمود النار ومسألة انهدام الكنائس هذا ليس له إسناد ثابت، ولم يشهد له تاريخ تلك الأمم مع قوة دواعي التسجيل. حتى هؤلاء الأمم لم يدونوا ذلك في كتبهم مع قوة هذا الأمر، يعني دواعي التسجيل قوية حينئذ، يعني لما يبقى عبدة المجوس وتخمد نارهم كان هذا يعني فيه دا شيء يدعو إلى تسجيل ذلك، وبالرغم من ذلك لم إيه؟ لم يسجل، فالأولى عدم ذكر ذلك. قال: ولما ولدته أمه أرسلت إلى جده عبد المطلب تبشره بحفيده، فجاء مستبشرا ودخل به الكعبة ودعا الله وشكر له واختار له اسم محمد، وهذا الاسم لم يكن معروفا في العرب، وختنه يوم سابعه كما كان العرب يفعلون. وقيل بأنه لما سماه هذا الاسم أنكر عليه قريش، أنكرت عليه قريش، فقال لهم ماذا؟ قال: أردت أن يكون محمودا في السماوات والأرض. ونذكر هنا أيضا حديثا صحيحا، وهذا الحديث رواه أحمد وغيره، وقال الهيثمي إسناده حسن وله شواهد تقويه، وصححه الألباني، وكذلك صححه الشيخ شعيب الأرناؤوط. أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا دعوة إبراهيم وبشرى عيسى، رأت أمي حين حملت بي كأن نورا خرج منها، أضاءت له قصور بصرى من أرض الشام. يبقى ده الحديث الصحيح الذي نذكره من أرهاصات بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أو ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. أولا أن إبراهيم عليه السلام دعا بأن يكون في ذريته رسول وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك بأن عيسى عليه السلام بشر به وهو آخر الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك بأن أمه حين ولدت رأت نورا خرج منها، هذا النور وصل إلى إيه؟ إلى بصرى بأرض الشام. ودعوة إبراهيم جاءت في قوله تعالى ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. بصرى نعم في أرض الشام، من أرض الشام، من أرض الشام. لا، صحاح الألباني والأرناؤوط وكذلك الهيثمي. وهناك رواية أيضا قال: قلت يا رسول الله ما كان بدء أول أمرك؟ قال: دعوة إبراهيم وبشرى عيسى، ورأت أمي أنه يخرج منها نور أضاءت منه قصور الشام. هذه رواية أخرى. نعم. طيب، بدأ المصنف بعد ذلك يذكر مراضع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأول من أرضعته من المراضع وذلك بعد أمه صلى الله عليه وسلم بأسبوع ثويبة مولاة أبي لهب بلبن لها، بلبن ابن لها يقال له مسروح. يبقى ثويبة مولاة أبي لهب أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، هل نفع ذلك أبا لهب؟ هل نفع بذلك؟ ها؟ ثويبة مولاة أبي لهب، هل خفف عن أبي لهب بذلك؟ قط، حتى ولو كان تخفيف يسير جدا. ها؟ خف عنه وكيف؟ يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم فرح فرحا شديدا يعني مولد النبي صلى الله عليه وسلم يخاف عنه. لا ورد ورد في الصحيحين أن بعض أهله رآه في المنام فسأله عن حاله قال بشر حيبة أو بشر حال، ثم قال غير أني سقيت في هذه بعتاقتي ثويبة، يعني سقي وهو في هذا العذاب سقي مرة كده سقي بعتاقته ثويبة التي أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نفعه لكن نفع ايه يسير جدا، وإلا فإن أبا لهب هو الذي قام للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له تبا لك كما سيأتي معنا. الحديث أنه رآه بعض أهله في المنام فسأله عن حاله فقال بشر حال غير أني سقيت في هذه بعتاقتي ثويبة، هكذا لفظ الحديث، ممكن تبحث عنه وتشوف تخريجه. قال وكانت قد أرضعته قبله أرضعت قبله حمزة بن عبد المطلب. يبقى حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم وإيه وأخوه من الرضاعة، أمه من الرضاعة من ثويبة. قال وأرضعت بعده أبا سلمة بن عبد الأسد المخزومي. يبقى أبو سلمة ها أخو النبي صلى الله عليه وسلم من الإيه من الرضاع أبو سلم. نعم، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له بعض نسائه إن نحدث أنك تريد أن تتزوج ابنة أم سلمة قال بنت أبي سلمة، قالت نعم، قال إنها لو لم تكن ربيبتي وفي حجري لم تحل لي، إنها لابنة أخي من الإيه من الرضاع، يقصد بذلك أبا سلمة. قال في بني سعد وكانت العادة عند الحاضرين، نذكر بقى إيه قصة حليمة ونكتفي بها إن شاء الله اليوم. ها ما احنا على مخلصها يكون الشيخ ياسر جه إن شاء الله. نعم. قال وكانت العادة عند الحاضرين من العرب أن يلتمسوا المراضع لأولادهم ابتعادا لهم عن أمراض الحواضر. أنت ممكن تضع دلوقتي وتقول إيه ما فائدة المراضع وتجيب، أولا ابتعادا لهم عن أمراض الحواضر، الحاضر اللي هي المدن بيبقى فيها أمراض، أما في البادية يكونون بعيدين عن هذه الإيه الأمراض. ثانيا ولتقوى أجسامه، ماشي. ثالثا وتشتد أعصابه. رابعا ويتقن اللسان العربية في مهده. لا لما يكون في البادية يتعلم العربي اللغة العربية الأصيلة في البادية عند أهل البادية، مش لما يرضى يتكلم عربي كويس. افرض رضى عبد الواحد إنجليزي اتكلم فرنساوي على طول. انا عندي ولدي حتى الان لا ادري اتكلم عربي ام انجليزي ام فرنساوي. طيب يبقى عندنا دلوقتي فوائد المراضع ايه، اولا الابتعاد بهم عن امراض الايه اهل الحضر، ثانيا يتقوى جسمه وان يشتد عصبه، ثالثا يتقن اللسان الايه العربي. قال فالتمس عبد المطلب لرسول الله صلى الله عليه وسلم المراضع واسترضع له امرأة من بني سعد بن بكر وهي حليمة بنت أبي ذؤيب عبد الله بن الحارث، يعني أبو ذؤيب هذا أبو حليمة اسمه إيه اسمه عبد الله بن الحارث. قال وزوجها الحارث بن عبد العزة المكنى بأبي كبشة من نفس القبيل، ماشي. قال وإخوته صلى الله عليه وسلم هناك من الرضاعة عبد الله بن الحارث. عبد الله بن الحارث على اسم جده لأمه حليمة بنت أبي ذؤيب بنت عبد الله بن الحارث، وولدها اسمه عبد الله بن الإيه ابن الحارث. وأنيسة بنت الحارث، يبقى يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن الحارث وأنيسة بنت الحارث وحذافة أو جذامة بنت الحارث وهي الشيماء، وهي الإيه الشيماء. طب الشيماء اسمها ولا اسمها حذافة أو جذامة؟ الشيماء اللقب غلب على اسمها. ماشي، لقب غلب على ايه؟ على اسمها. وكانت تحضن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وكان عمه حمزة بن عبد المطلب مستردعا في بني سعد بن بكر في نفس القبيل، فأرضعت أمه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وهو عند أمه حليم. يبقى حمزة دلوقتي أخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع، من أم واحدة ولا من أمين؟ ثويبة والمرأة الإيه؟ يعني قبل أن يذهب إلى مع حليمة أرضعته ثويبة، وكانت ثويبة قد أرضعت حمزة، يبقى أخاه من الإيه؟ من الرضاع. فلما ذهب إلى بني سعد بن بكر كان حمزة كذلك مرضعا أو رضيعا في بني سعد بن بكر، فأرضعته المرأة السعدية، فكان حمزة أخاه من الرضاعة من إيه؟ من امرأتين. نعم. لا يعني هذا الحكم والتحكم بهذا لم يكن في هذا الوقت. إيش؟ حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم. ما انا بقول لك اهو، صلى على حبك النبي صلى الله عليه وسلم. حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله، ارضعت حمزة ثويب. ماشي، مين الفاعل ومين المفعول هنا؟ حمزة احسنت. ماشي، وارضعت النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى حمزة والنبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ اخوان من الرضاع. فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني سعد بن بكر مرضعة حمزة أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. لا يجوز. لا هو احنا ما مش هنقعد نقول هو رضع منها خمس رضعات مش بعات ولا معلومات ولا هو، حتى لو لم تثبت حرمة الرضاع لا يهمون هذا الامر، المهم ان احنا عرفنا ان انه رضع معه. قال طبعا، ما احنا ده عشان خاطر احنا درسنا الفقه قبل السير. بارك الله فيكم. حتى قال المصنف: فكان حمزة رضيع رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهتين، من جهة ثويبة ومن جهة الايه السعدي. قال: ورأت حليمة من بركته صلى الله عليه وسلم ما قصت منه العجب، ولنتركها تروي لنا القصة، ولنتركها تروي ذلك مفصلا. قال ابن إسحاق، خلي بالك، قال ابن إسحاق، وابن إسحاق كان موجود على أيام حليمة؟ لا. قال ابن إسحاق: كانت حليمة تحدث أنها خرجت من بلدها مع زوجها وابن لها صغير ترضعه في نسوة من بني سعد بن بكر، تلتمس الرضعاء، يعني تلتمس طفلا ترضعه. فقالت: وذلك في سنة شهباء، يعني سنة لا زرع فيها ولا ماء ولا نبات، سنة صعبة. قال: لم تبقي لنا شيئا، يعني هذه السنة لم تبقي لنا شيئا. قالت: فخرجت على أتان لي قمراء، أتان وهي أنثى الحمار، ومعنا شارف لنا، الشارف اللي هي الايه؟ الناقة المسنة. قال: والله ما تبض بقطرة، ما فيهاش نقطة لبن، واخد بالك شيخ موسى؟ ماشي. قال: وما ننام ليلنا أجمع من صبينا الذي معنا. خلي بالك، ما فيش الأرض، ما فيهاش زرع، وما فيش ماء، والشارف ليس فيها قطرة لبن، وابنها طول الليل ما بيناموش منه بسبب البكاء عشان خاطر ما فيش لبن في ضرعها في ثديها أكرمكم الله ترضع به الولد. قالت: وما ننام ليلنا أجمع من صبينا الذي معنا من بكائه من الجوع، ما في ثدي ما يغنيه، وما في شريفنا ما يغذيه، ولكن كنا نرجو الغيث والفرج. فخرجت على أتاني تلك، فلقد أذمت بالركب. يعني ايه أذمت بالركب؟ ماشية كده ايه على واحدة ونص كده، رجل ونص رجل، ماشية بتفك من كتر التعب، خلاص ما عادش قادرة تمشي. فلقد أذمت بالركب يعني أبطأت بالركب. الجماعة اللي ماشيين معاها خلتهم أثرت في المشي وخلتهم ماشيين ببطء حتى لا يتركوها ويمضوا. قالت حتى شق ذلك عليهم ضعفا وعجفا. قال حتى قدمنا مكة نلتمس الرضعاء، فما منا امرأة إلا وقد عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فتأبى. ليه؟ عشان خاطر يتيم. قالت إذا قيل لها إنه يتيم، وذلك أن كنا نرجو المعروف من أبي الصبي، فكنا نقول يتيم وما عسى أن تصنع أمه وجده، فكنا نكرهه لذلك. فما بقيت امرأة قدمت معي إلا أخذت رضيعا غيري. فلما أجمعنا الانطلاق قلت لصاحبي والله خلاص بقى كله خد ولد إلا هي ما أخذتش. فقالت لصاحبها والله إني لأكره أن أرجع من بين صواحبي ولم آخذ رضيعا. صاحبي يعني زوجي، والله لا أذهبن إلى ذلك اليتيم فلا آخذنه. قال لا عليك أن تفعلي، يعني لا شيء عليك إذا أردت أن تفعلي ذلك. عسى الله أن يجعل له أو يجعل لنا فيه بركة. قالت فذهبت إليه، فذهبت إليه وأخذته، وما حملني على أخذه إلا أني لم أجد غيره. يعني ما حملها على ذلك إلا أنها لم تجد غير النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أخذته رجعت به إلى رحلي، يعني إلى بعيري. فلما وضعته في حجري أقبل عليه ثدياي بما شاء من لبن. هذه أول بركات النبي صلى الله عليه وسلم. فشرب حتى روي، وشرب معه أخوه حتى روي، ثم نام، وما كنا ننام معه قبل ذلك صلى الله عليه وسلم. قالت وقام زوجي إلى شريفنا تلك فإذا هي حافل. الله، يعني حافل ممتلئة باللبن. دي تاني بركات النبي صلى الله عليه وسلم. فحلب منها، فحلب منها وشرب، وشربت معه حتى انتهينا ريا وشبعا. ماشي. قال فبتنا بخير ليلة. قالت يقول صاحبي حين أصبحنا تعلمي والله يا حليمة لقد أخذت نسمة مباركة. قالت فقلت والله إني لأرجو ذلك. قالت ثم خرجنا وركبت أنا وأتاني، وركبت أنا أتاني وحملته، وحملته عليها معي. شوف بقى اللي حصل بقى للأتان دي. ها؟ قالت فوالله لقطعت بالركب ما لا يقدر عليه شيء من حمره. ها؟ ايه اللي حصل؟ وهذه ايضا من بركات النبي صلى الله عليه وسلم. حتى ان صواحبي لا يقول لي يا ابنة ابي ذؤيب ويحك اربعي علينا، يعني ارفقي بنا، اليست هذه اتانك التي كنت خرجت عليها؟ فاقول لهن بلى والله انها لا هي هي، هي نفس الايه الاتان. فيقولن والله ان لها شأنا. قالت ثم قدمنا منازلنا من بلاد بني سعد، وما أعلم أرضا من أرض الله أجدب منها. فكانت غنبي تروح علي حين قدمنا به معنا شباعا لبنا، يعني ممتلئين بالإيه؟ باللبن. فنحلب ونشرب، وما يحلب إنسان قطرة لبن ولا يجدها في ضرح. ما فيش حد خلص من بني سعد بن بكر يجد اللبن. قالت حتى كان الحاضرون من قومنا يقولون لرعيانهم، للأولاد اللي بيرعوا لهم، ويلكم اسرحوا حيث يسرح راعي بنت أبي ذؤيب، فتروح أغنامهم جياعا ما تبض بقطرة لبن، وتروح غنمي شباعا لبنا، فلم نزل نتعرف من الله الزيادة والخير حتى مضت سنتاه وفصلته. قالت وكان يشب شبابا لا يشبه الغلمان، فلم يبلغ سنتيه حتى كان غلاما جفرا. يعني قويا شديدا، قوي البنية صلى الله عليه وسلم. قالت فقدمنا به على أمه ونحن أحرص على مكثه فينا، لما كنا نرى من بركته. فكلمنا أمه وقلنا لها لو تركت ابني عندي حتى يغلظ فإني أخشى عليه وباء مكة. قالت فلم نزل بها حتى رددته معنا. ثم حدث في بني سعد بن بكر بعد السنتين أمر عظيم جدا، ألا وهو ما سنعرفه في اللقاء القادم إن شاء الله. هذا، وصلى اللهم على محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، ونأسف على الإطالة. شيخ ياسر موجود، فضل شيخ ياسر. لا لا فيش أي حاجة، نحن أحق بذا منه. عايزين شيخنا نمتحن في جزء جزء دي، ماشي، عشان نستجيب يعني، ولا عملش أربع علينا بس، أربع علينا. لا ما أنا غضيان، أنا امتحان لازم أجي امتحان. نرن على انت قلت لها كتاب السجن بتاعهم مصر شيخ، انت قلت لها الكتاب بتاعهم الكتاب هنا شيخ، ما في حاجات خاصة مش بتاع محمود المصر لها، في حاجات ياما مش موجودة هنا. مش السيره هنا ممكن نجيب حاجات كتير بس ما تشرحها الشيخ. هو الشيخ مرتك، الشيخ مرتك كده على طول، الشيخ زعلان قوي، مش عارف اقرب. خلاص اتفضل يا شيخ ياسر، تعال تعال بالمخصوص. الشيخ مرتك كده على يا شيخ، كتب السيره بتاع الشيخ محمد ناصر كويس.